بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سجود القرآن. قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، منها التي في النجم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر وهو بن حيان الدمشقي قال: سمعت مخبرا يخبر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بلفظه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في سجود القرآن. تقدم معنا أن العلماء رحمهم الله اصطلحوا على وضع أحكام سجود التلاوة بعد بيان أحكام الصلاة على اختلاف أنواعها، وهذا الطريق سلكه الأئمة من المحدثين والفقهاء. فالفقهاء رحمهم الله بيّنوا صفة الصلاة الشرعية سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، وكذلك أيضا بالنسبة للمحدثين ذكروا في أبواب الصلوات أحكام الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. ثم بعد بيانهم لأحكام الصلوات وصفتها وأركانها وشرائطها، بيّنوا أحكام سجود السهو، سجود التلاوة. وهذا النوع من التدرج يعتبره العلماء تدرجا من الأعلى إلى الأدنى، ذلك أن السجود يعتبر نوعا من أنواع الصلاة وجزءا من أجزاء الصلاة المشروعة، والأصل أن بيان الجزء يكون بعد بيان الكل، ويكون هذا معتبرا في الترتيب والتسلسل في الأفكار. فالمصنف رحمه الله درج على عادة العلماء والأئمة من المحدثين والفقهاء رحمهم الله جميعا بمراعاة هذا الترتيب، وقال رحمه الله: باب ما جاء في سجود القرآن. سجود القرآن له مواضع عديدة، ولذلك جمعه المصنف رحمه الله في ترجمته إشارة إلى تعدد المواضع واختلافها. وهذه المواضع منها ما اتفق العلماء رحمهم الله عليه، ومنها ما اختلفوا فيه. ثم الذي اختلفوا فيه منه ما ترجح اعتباره، وذلك لقوة دلالة الأدلة على ثبوت سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأنه موضع من مواضع سجود القرآن. واشتملت المواضع على 15 موضعا يعتبر محل سجود في القرآن، واتفق العلماء رحمه الله على 10 مواضع من هذه المواضع، واختلفوا في 5 منها. فأما السجود فأوله في سورة الأعراف، وذلك في آخرها، ثم يليه سجدة الرعد، ثم النحل، ثم الإسراء، ثم الكهف، ثم سجدتان في الحج، ثم تبارك الذي نزل الفرقان، ثم سجدة النمل، ثم سجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة، ثم سجدة فصلت، ثم سجدة صاد، ثم سجدة النجم، ثم سجدة الانشقاق، ثم سجدة العلق. هذه المواضع سجدة فصلت، ثم صاد، ثم النجم، ثم الانشقاق، ثم العلق. هذه المواضع 15 هي التي يسجد فيها في كتاب الله عز وجل. أجمع العلماء على مواضع واختلفوا في مواضع، ومحل الخلاف أولا في سجدتي الحج اتفقوا على السجدة الأولى منها في الآية 18 إن الله يفعل ما يشاء، واختلفوا في السجدة في آخر السورة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا الموضع اختلفوا فيه في الجمهور على السجود، والإمام أبو حنيفة رحمه الله على عدم السجود. وأما الموضع الثاني فهو السجود في سورة صاد، حيث اختلفوا هل يسجد أو لا يسجد، وخالف في ذلك الإمام الشافعي وعن أحمد أيضا الرواية. والأقوى والصحيح وهو مذهب طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد في سجدة صاد، وسيأتي بيان ذلك، حتى كان ابن عباس رضي الله عنهما يحتج بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وهي سجدة نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واختلف في ثلاث سجدات في المفصل، وهي سجدة النجم وسجدة الانشقاق وسجدة العلق، هل يسجد في المفصل أو لا يسجد. وجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث على أنه يسجد في المفصل لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجوده فيه. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى اختيار عدم السجود في المفصل، واحتج بحديث أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل بعد أن هاجر إلى المدينة. وهذا الحديث ضعيف في الإسناد، ويترجح حديث سجود عليه الصلاة والسلام في المفصل كما ثبتت به الروايات، ويقدم المثبت على فرض تحسين الحديث، فإنه يقدم المثبت على النافي، فإن من نفى السجود يقدم عليه من أثبته. وعلى هذا فالسنة السجود في المفصل، وفي صحيح البخاري سجود النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم. هذا بالنسبة للمواضع المختلف فيها، السجدة الأخيرة من الحج وسجدة صاد وثلاث سجدات في المفصل، فهي خمس سجدات. أما البقية فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية السجود فيها، واختلفوا رحمهم الله هل السجود سجود التلاوة واجب أو هو سنة، وذلك على قولين مشهورين عند أهل العلم رحمهم الله. فذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، وهذا القول مروي عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأرضاهم أجمعين، وأيضا أثر عن عمران بن الحصين، وكذلك عن سلمان الفارسي كما أشار إليه البخاري تعليقا وورد موصولا صحيحا، وكذلك مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال به من أئمة السلف إسحاق بن راهويه والأوزاعي، وهو مذهب من سمينا من جمهور العلماء من الأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع. يقولون إن سجود التلاوة أفضل وأكمل، ولكنه ليس بعزيمة ولا واجب، فلو قرأت آية فيها سجدة فأنت بالخيار بين أن تسجد وبين أن لا تسجد، والأفضل والأكمل أن تسجد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته، ولأن فيه حصول الأجر والمثوبة بفعل السجود. كذلك أيضا منهم اختلفوا على قولين الجمهور، منهم من يقول سنة ومنهم من يقول فضيلة، لكن من حيث الإجمال كلهم متفقون، أعني جمهور العلماء، على أن السجود ليس بواجب وأنه سنة. القول الثاني إن السجود واجب، يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وحكاه بعض العلماء فهما عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك حكي عن عبد الله بن عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بهذا القول نافع والحسن البصري والحكم وحمد بن أبي سليمان، وهو مذهب من سمينا من الحنفية، وخالف الإمام أبو حنيفة صاحبه الإمام محمد بن حسن، وخالف الإمام أبا حنيفة صاحبه الإمام محمد بن الحسن رحمة الله على الجميع. قال أصحاب هذا القول: من مر بآية السجدة فواجب عليه أن يسجد، إلا أنه في الصلاة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إذا قرأ آية السجدة وهو في الصلاة فإنه يسوغ له أن يركع ويجزيه الركوع عن السجود، فيندرج الأصغر تحت الأكبر، لأن الركوع فريضة وسجود التلاوة سنة. واشترط لصحة الاندراج أنه إذا قرأ آية السجدة ثم ركع مباشرة صح، وهكذا إذا قرأ آية السجدة ولم يفصل وقرأ بعدها آية أو آيتين، واشترط ألا يفصل بثلاث آيات، فإن فصل فإنه يجب عليه أن يسجد ثم يقوم للركوع على التفصيل المعروف في مذهبه. واستظهر الإمام الكمان بن الهمام من أصحابه في الفتح على أنه أربع، الفاصل المؤثر هو أربع آيات. الشاهد من هذا أن عندهم على القول بالوجوب حتى في الصلاة، فإنه يسوغ له أن يترك السجدة ويعدل إلى الركوع بالشرط الذي ذكرناه. أما الأدلة فقد استدل جمهور العلماء رحمهم الله على أن السجود غير واجب بما ثبت في الحديث الصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه قرأ سورة النجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن زيد بن ثابت قرأ سورة النجم والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه، ولذلك جاء في الرواية: عرضت سورة النجم فلم يسجد زيد. فلو كان السجود واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد، وهذا يدل على أن سجود التلاوة ليس بعزيمة. وصح عن عمر بن الخطاب كما رواه الإمام البخاري رحمه الله وغيره أنه قرأ سجدة النحل في يوم الجمعة، وكانوا يعظون الناس بالقرآن تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة قاف في يوم الجمعة على المنبر. فقرأ عمر رضي الله عنه على المنبر سورة النحل، وهي سورة النعم ما فيها من العظات، فلما جاء إلى موضع السجدة نزل فسجد، فسجد الناس معه، ثم قرأها في الجمعة الثانية وتهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم، إنها ليست بعزيمة. وفي بعض الروايات: فمن فعلها فقد أحسن، ومن تركها فلا إثم عليه. وجه الدلالة أن عمر رضي الله عنه فعل هذا بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الخليفة الراشد المأمور باتباع السنة وهديه. فلو كان سجود القرآن واجبا لأنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم كانت لا تأخذهم في الله لومة لائم، خاصة في زمان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فأخذ الجمهور رحمهم الله من السنة ومن إجماع الصحابة السكوتي مع كونه سنة راشدة دليلا على أن سجود التلاوة ليس بعزيمة، وأن الإنسان إذا قرأ الآية سواء كانت قراءتها في الصلاة أو خارج الصلاة فهو مخير بين أن يسجد أو لا يسجد. إن سجد فقد أحسن، وإن ترك السجود فلا إثم عليه. وذهب الإمام أبو حنيفة ومن وافقه رحمه الله برحمته الواسعة ورحم الله الجميع إلى القول بالوجوب، قالوا بأن الله أمر بالسجود، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وذم من ترك السجود. والأمر الأصل في الأمر أنه للوجوب، والذم يدل على حرمة الترك. قال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزاده نفورا. فجاء في معرض الذم. والقاعدة في الأصول أن الذم لا يأتي إلا لترك واجب أو فعل محرم، فلما ذم من ترك السجود دل على أن ترك السجود إثم وأن فعله واجب. هذا دليله من القرآن. أما دليله رحمه الله من السنة ف فاستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم الآية في السجدة في الآية ثم سجد تولى الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فعصيت في بعض الروايات، وفي بعضها فلم أسجد فلي النار. وجه الدلالة، قالوا إن نص في الحديث على أمرين: الأول قال أمر ابن آدم، وهذا يدل على أن السجود أمر وعزيمة، وثانيا أنه بين العقوبة على ترك السجود وحكاها، فدل على أن السجود واجب ولا يخير الإنسان في تركه، في فعله وتركه. والذي يظهر والله أعلم رجحان القول القائل بعدم وجوب سجود التلاوة، وأن من قرأ سجدة التلاوة إن شاء سجد فقد أحسن وهو مثاب، وإن شاء ترك فلا إثم عليه. وذلك لما يلي: أولا لصحة دلالة السنة وإجماع الصحابة والسنة الراشدة على ذلك، فإن الرواية صحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرار زيد على تركه للسجود، ولو كان السجود واجبا ما سكت عليه الصلاة والسلام على تركه. ثانيا أن الأدلة التي استدل بها على الوجوب لا تقوى على الدلالة على شغل الذمة وإلزامها بالوجوب بالسجود. أولا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أعم من موضع النزاع، لأنه شامل للركوع والسجود، فدل على أنه شامل للسجود في الصلاة وخارج الصلاة، والأصل في سياق الآية أنها للصلاة، ولكن أمر بها بالسجود تبعا وتشريعا. وإذا كان الأصل أنه للصلاة فالذي في الصلاة ركن، وحينئذ لا يستقيم الاستدلال به على وجوب سجود التلاوة. ولو قيل إن الله جمع بين الركوع والسجود هنا بواو العطف فدلالة اقتران إذا قصد به مطلق السجود، ولو قيل بهذا الوجه لوجب سجود الشكر ولا قائل بوجوبه. وعلى هذا فالآية ضعيفة في الدلالة على وجوب السجود. ثانيا أما استدلالهم بأن الله ذم من ترك السجود، فإن هذا الذم يجاب عن بأن ترك السجود على وجهين: الوجه الأول أن يترك السجود استكبارا واستنكافا وتركا للحق وإعراضا عن الله سبحانه وتعالى، والثاني أن يتركه اختيارا ومع اعتقاده للسجود لله عز وجل. والذي وقع من الكفار وذمهم الله عليه، ووقع من إبليس وذمه الله عليه وعاقبه عليه، هو الترك عصيانا وتمردا وإعراضا واستنكافا، ولذلك وصف الله إبليس بالاستكبار. فالشاهد من هذا أنه لا يستقيم الاستدلال بما ذكروه على وجوب سجود التلاوة، ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ زيد سجدة واجبة عليه ولا يسجد ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سيبين له أنه يجب عليه أن يسجد، فلما لم يبين له عليه الصلاة والسلام وجوب السجود دل على عدم وجوبه وأنه على التخير. ثم إن فهم عمر رضي الله عنه وهو أعلم بالسنة ووقوع ذلك الفهم الذي فهمه بفعله أمام الصحابة دون وجود نكير، لا شك أنه يرجح القول الذي ذكرناه من عدم وجوب سجود التلاوة. هذا السجود على صفة مخصوصة، فهو إما أن يكون داخل الصلاة وإما أن يكون خارج الصلاة. فأما سجود التلاوة داخل الصلاة فينبغي أن يتقيد فيه المصلي شأنه شأن الذي خارج الصلاة، لكنه داخل الصلاة الأمر أشد، خاصة إذا كانت صلاة فريضة ينبغي أن يتقيد بموضع السجود. ولذلك إذا سجد قبل موضع السجود أو سجد بعد موضع السجود بفاصل مؤثر، على اختلاف عند العلماء في الفصل المؤثر، فإنه حينئذ يكون قد زاد ركنا، وفي الفرض يحكم ببطلان فريضته ووجوب الإعادة عليه، فيتقيد بموضع السجود. وحينئذ نص الأئمة في أداب التلاوة على أنه لو قرأ السجدة موضع السجدة ثم جاوزه وفصل أنه لا يعود إلى السجود لأنه قد انتهى موضع السجود، فهو في الفريضة أمره أعظم. ثانيا على الأئمة أن يحتاطوا لصلاة الناس، فالسجود يحدث للناس، سجود التلاوة يحدث لهم الربكة. ومن هنا شدد بعض أئمة السلف في قراءة السجدة في الصلاة السرية، لأن هذا قد يحدث عند الناس خللا. ومن هنا إلا في أحوال يغلب على ظن الإنسان أنه لا يحدث ذلك، وهذا ما يسميه العلماء بفقه الإمامة. وفقه الإمامة من فقه الإمامة أن الإمام يحتاط لصلاة من وراءه، فلا يمكن أن يطلب سنة على وجه يعرض به صلاة الناس للبطلان أو للشك في الإجزاء. ومن أمثلة ذلك أن يقرأ سورة العلق وهو لا يريد أن يسجد، ثم إذا جاء عند نهاية السورة كبر، فهذا يعتبر من خلل في الإمامة وخلل في الإمام. فإذا جاء يقرأ موضع سجود وأراد أن يركع بعده، فإن كانت هناك آيات يقرأها حتى يشعر الناس أنه لا يريد أن يسجد، لأنه بمجاوزته لموضع السجود فهم منه أنه لا يريد أن يسجد. وأما أن يقرأ ثم يأتي إلى موضع السجود ويركع عند موضع السجود، فالغالب أن الناس ستتبعه، وإذا تبعته فإن منهم من ينظر إلى أنه موضع سجود فيخر ساجدا، وحينئذ سيكون الإمام راكعا. وقد مرت علينا مسائل عديدة يسأل فيها الناس بوقوعهم في مثل هذا اللبس. فمن فقه الإمامة في السجود، في سجود التلاوة في الصلاة خاصة في الفريضة، أن يحتاط أشد ما يكون، وهذا ما درجه العلماء تحت النصيحة لعامة المسلمين، فإن الإمام ينصح لمن وراءه ويحاول أن يحتاط حتى لا يقع المأموم في خلل في صلاته. أما بالنسبة للسجود داخل الصلاة، فمذهب جمهور العلماء على أنه يكبر عند الخرور إلى السجود وعند الرفع من السجود، وذلك لأنه الأصل، وشرع التكبير في الصلاة للانتقال، وقد جاء في بعض الروايات في السنن ما يشهد له، كما في حديث أبي داود في السنن. ومن هنا يسن عند قراءته في الصلاة أن يكبر للسجود فيخر، وكذلك أيضا عند الرفع. ومن أهل العلم من قال يكبر للخرور وهو النزول، ولا يكبر عند الرفع، فإذا رفع من السجود في الفريضة والنافلة فإنه يقرأ الآيات، فينتبه المأمومون أن السجدة قد انتهت فيقومون. ومن أهل العلم من قال إنه لا يكبر لا في الخرور ولا في الرفع، وكلها سائغة، ولكن الأقرب للسنة أنه يكبر عند الخرور وعند الرفع من السجود. ثم إذا كان مأموما وراء الإمام وسجد في صلاته، فإنه يتابع الإمام سواء كان سجوده في فريضة أو كان في نافلة، وسواء كان سجوده في موضع متفق عليه أو موضع مختلف فيه. ومن مسائل اختلاف المأموم مع الإمام أن يعتقد المأموم أن هذا الموضع ليس بموضع سجود، كالسجدة الأخيرة من سورة الحج، ويعتقد الإمام أنه موضع سجود، فيقرأ الإمام الآية فيسجد، فهل يسجد المأموم؟ فإنه يسجد، وهذا ما نص عليه الأئمة والمحققون في المذاهب كلها، على أن المأموم إذا اختلف مع إمامه في دعاء القنوت أو في الأفعال التي تقع في الصلاة فإنه غير المسنون التي يسوق فيها الترك كجلسة الاستراحة، فإنه يتابع الإمامة ولا يخالفه ويوافقه ولا يختلف عليه، كما ثبت السنة بالنهي عن الاختلاف عن الإمام. فإذا كنت لا تعتقد أن هذا الموضع موضع سجود وسجد فيه الإمام فإنك تسجد للمتابعة، وهذا أصل قرره العلماء كما أشار إليه من فقهاء الحنفية الإمام بن عابدين وكمال بن الهمام، وكذلك أيضا الإمام الكاساني في البدائع، وحرره من أئمة الشافعية المالكية الإمام الحافظ بن عبد البر وشراح المختصر، وكذلك قرره من فقهاء الشافعية الإمام النووي في روضة الطالبين وفي شروح المنهاج الأئمة الشافعية في شروح المنهاج، وكذلك قررهم فقهاء الحنابلة وأئمتهم الإمام القدامى وشيخ الإسلام ابن تيمية الإمام القيم على أن المأموم يجب عليه في هذه الحالة أن يتابع المأموم ولا يلتفت إلى الخلاف في الموضع الذي فعل فيه الإمام ما ترجح عنده. وأما بالنسبة للسجود خارج الصلاة فإن السجود خارج الصلاة يكون من القارئ ويكون من المستمع دون السامع، ولو شاء السامع أن يسجد فلا بأس على خلاف عند أهل العلم رحمهم الله. والفرق بين المستمع والسامع، المستمع هو الذي جلس واستمع للقراءة، ويكون السجود للقارئ إذا كان خارج الصلاة على صفة السجود المعروفة، يكبر ثم يسجد ثم يرفع رأسه من السجود كالسجود المعتاد. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا سجد في غير الصلاة يفصل فيه، فإن كان قائما خر وسجد، إلا إذا كان في سفر أو كان على راحلته، وحينئذ يومئ إيماء على خلاف، وأشار إلى ذلك بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله. أما إذا كان جالسا فلهم قولان، قال بعضهم يقف ثم يخر للسجود كما قال تعالى ويخرون للأذقان سجدا، فقالوا إن هذا يدل على أن الساجد يقف عند سجوده، فإن كان يقرأ في الصلاة وهو قائم فلا إشكال لأن القراءة تكون في حال القيام. وأما إذا كان في غير الصلاة فقالوا إنه يقف من أجل الخرور، وقالوا إن الخرور من الأعلى إلى الأسفل، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يلزمه أن يقف، وأنه يسجد بإمكانه أن يسجد وهو جالس، وإن أراد أن يقف ويخر فلا بأس لاحتمال النص، لكنه لا يلزم بذلك. ثم هذا السجود على صفة السجود المعروفة، وقد تقدمت معنا أحكام السجود وكيف يكون السجود معتبرا، وما هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة سجوده في الفريضة والنافلة. لكن سجود التلاوة أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنه اشتمل على أذكار مخصوصة، وسيأتي حديث الشجرة اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث السنن سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره لحوله وقوته وتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا مما يسن قوله في سجود التلاوة سواء كان في فريضة أو كان في نافلة، لكنه يكون بعد التسبيح. فالأصل أن السجود لا بد فيه من التسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل عليه قوله عليه الصلاة والسلام سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ووجه الدلالة أن قوله في سجودكم عام، والأصل في العام أن يبقى على عمومه، فشمل سجود التلاوة وغيره، فإنه يقول فيه سبحان ربي الأعلى ثم يقول الدعاء الوارد. وقال بعض العلماء إن سجود التلاوة يسوغ فيه أن يدعو، ولا بأس أن يدعو بدعوات يسأل الله عز وجل فيها من خير الدنيا والآخرة، قالوا لأنه موضع سؤال وحاجة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهذا يدل، قال أما السجود ولم يفرق بين سجود وآخر، وأخذ العلماء من هذا العموم كما تقدم معنا في صفة السجود أنه يشرع أن يدعو فيه سواء كان سجود تلاوة أو سجود سهو أو سجود صلاة أو فريضة، فالكل يدعو فيه ويسأل الله فيه من فضله لأنه موطن رحمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا، وهذا يدل على أنه موطن يعتبره العلماء والأئمة كما نص عليه بعض أهل العلم من مضان إجابة الدعاء. فمن مضان إجابة الدعاء أن يدعو وهو ساجد، قالوا هذا يشمل السجود على اختلاف أنواعه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن أبي الدرداء، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، وهذا من رواية الصحابي عن الصحابي، وهو من رواية الصحابية عن الصحابي. وقد يسمي الصحابي من يروي عنه وقد لا يسميه. وهنا سمت أم الدرداء من روت عنه وهو أبو الدرداء رضي الله عنها وعنه. وقد لا يسمي الصحابي من روى عنه كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت، وهو الحديث الذي استفتح به الإمام البخاري رحمه الله صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. وهذا من رواية عائشة رضي الله عنها عن غيرها، لأنها لم تدرك هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. وهنا سمى الراوي الصحابي من روى، وسواء سمى أم لم يسمي فإن روايته معتبرة، لأن الصحابة رضي الله عنهم عدول، ولذلك قال العلماء والأئمة سقوط الصحابي في رواية الصحابي عن الصحابي لا يضر، وحينئذ تعتبر رواية لا إشكال فيها ويعمل بما تضمنت. أشار إلى وجود هذه السجدات، وقد بينا السجدات المجمع عليها العشرة ومواطن الخلاف في السجدات الأربع المختلف فيها. وعلى كل حال التسع المتفق عليها والخمس المختلف فيها، أو الأربع على أن السجود 15 سجدة وهو الذي حكيناه، والإحدى عشرة سجدة المتفق عليها، العشر سجدات المتفق عليها. وحكى عن 11 سجدة، وسيفصل المصنف رحمه الله في الأبواب التي تلي البابين التاليين عن المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل لجمهور العلماء على الإمام مالك، فهو حجة على الإمام مالك رحمه الله برحمته الواسعة ورحمة الله على الجميع، أن المفصل يسجد فيه. وقد تقدم معنا في قراءة الصلاة بيان المفصل والخلاف بين العلماء في موضع المفصل، ولا شك أن النجم من المفصل، وقد أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، فدل على أن النجم يعتبر أو المفصل على أنه موضع للسجود. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. حسبك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزر لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: العمرة في أشهر الحج والعودة إلى مكان الإقامة، هل إذا حج الشخص يكون متمتعا أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأولا بالنسبة للاختبارات، العادة أننا نقف قبل الاختبارات لتمكين الإخوان منها، سيكون هذا الدرس هو الدرس الأخير، وسنبدأ في أول أربعاء كالعادة عند ابتداء الدراسة بإذن الله عز وجل. أما ما ورد في السؤال من العمرة في أشهر الحج، إذا هل هلال شهر شوال أو كانت ليلة عيد الفطر، من ليلة عيد الفطر تبدأ أشهر الحج، فكل من أدى عمره بعد هلال شوال، يعني بعد دخول شهر شوال، وكان من خارج حاضر المسجد الحرام، أليس من حاضر المسجد الحرام، وبقي بمكة ثم حج من ذلك العام، فإنه يعتبر متمتعا. هذا إذا كان قد نوى أن يحج من ذلك العام. مثال ذلك لو أن رجلا من المدينة نوى أن يحج بعد دخول أشهر الحج، ثم خرج بعمرة من المدينة، من ميقات المدينة إلى مكة، فإنه لما مر بالميقات وقد هل هلال الحج ناويا لنسكين الحج والعمرة، كان من المفروض عليه بعد انتهاء عمرته أن يرجع إلى ميقات المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذا مر بميقات المدينة وعنده نية أن يحج من ذلك العام، فإذا دخل الميقات الزماني ومر بالميقات المكاني مستصحبا للنيتين، لزمه عند ابتداء حجه أن يرجع إلى ميقات المدينة على الأصل. فإذا حج من مكة ولم يرجع إلى ميقات المدينة فحينئذ تمتع بعمرته إلى الحج ولزمه دم التمتع شاء أو أبى. أما إذا كان خرج من بعد هلال شوال في شهر شوال أو ذو القعدة أو في ذي الحجة ومر بالميقات ناويا العمرة وليس في نيته أن يحج من ذلك العام، ثم لما أدى العمرة بمكة وبقي بمكة عن له وطرأ له أو تيسرت له الأمور أن يحج من عامه، فإنه يحج من مكة وهو مكي، وحينئذ لا يجب عليه دم التمتع على أحد الوجهين المشهورين عند العلماء، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل إذا أقرضت شخصا مبلغا من المال وعجز عن السداد لأكثر من عام فهل لي العفو عنه واعتبار ذلك المبلغ من زكاة المال؟ أثابكم الله. لا يجوز ذلك ولا يجزي عن الزكاة الواجبة. إذا استدان الفقير 1000 ريال من الغني وحال الحول على الغني وأراد أن يزكي وعليه في زكاته 1000، فاحتسب هذه 1000 فإنه لا يصح، لأن هذا الذي في الذمة هو دين ولا ينتقل إلى عبادة الزكاة إلا بعد القبض وتحوله اختيارا دون مواطأة بين المدين والمديون وصاحب الدين إلى كونه عبادة. أما إذا أعطى المدين 1000 ريال وسدد، فقال له صاحب الدين بعد أن قبضها وتحولت من القرض إلى ملكية صاحبها وانتهى القرض، قال له خذها زكاة صحة، ويجوز في غير المواطأة ما لا يجوز في المواطأة، وهذا له نظائر كثيرة ومعروف في قواعد الفقه. وعلى كل حال، إن الشخص إذا كان له دين على شخص آخر وأراد أن يحتسبه الزكاة فإنه لا يجوز له ذلك، لأنه يسقط عن نفسه تبعة المطالبة بالدين، والواجب عليه أن ينظر إلى ميسرة، ولا يصح له أن يحول ما في الذمة قرضا إلى كونه دينا إلا بعد القبض والوفاء، كما هو مذهب جمهور العلماء، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد قصرت في حق أبي كثيرا وقد توفي رحمه الله، فهل لي من توبة تمحو بها ما سبق من عقوق؟ وأرجو الدعاء لي وله بالرحمة والمغفرة، أسابقكم الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم موتانا وموتاكم وموت المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسعهم مدخلهم وغسلهم بماء وثلج وبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم أن يجبر كسرك وأن يجبر كسرنا أجمعين، فهذا الذي فعلته أمر عظيم، ولا شك أن كل ابن وكل بنت رزقهم الله العقل ينظر إلى والديه أو أحدهما أن الله متع بحياة أبيه وأمه، عليه أن يتدارك هذه النعمة قبل أن يندم حين لا ينفعه الندم. إن الله قد جعل الولد بابين إلى الجنة، من بر والديه فتح الله في وجهه أبواب الخير ويسره للطاعة والبر وجعله مسددا موفقا حيثما كان، فبشر البار بكل خير من الله جل جلاله، والبر يهدي إلى الجنة، وأما العقوق فإنه ينتهي بصاحبه إلى النار وبئس القرار. فإذا تمادى الإنسان في عقوقه فجمع في العقوق بين الحياة والموت فإنه من الخاسرين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. وعلى هذا فاحمد الله أن الله تداركك بلطفه ورزقك الندم قبل أن يدهمك الأجل على ما بدر منك من أبيك، فجد واجتهد في بره بعد موته، وذلك بكثرة الدعاء والاستغفار، فلا تمر عليك لحظة تستطيع أن تستغفر فيها لوالديك إلا استغفرت، ولا تمر عليك لحظة تستطيع أن تترحم فيها على أبيك وأمك إلا فعلت. ما أحوج الآباء والأمهات وهم في ظلمة القبور وقد صاروا إلى مقدمات هول البعث والنشور أن يذكروا بالرحمات وصحبة الدعوات من الأبناء والبنات. ولو كان الإبن هو الذي سبق لتفطر قلب أمه عليه، ولما أمست ولا أصبحت إلا وذكرته وترحمت عليه

وبينه وبين الله لم تطق عليه إلا زوجته التي نوى، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوجها رجل آخر ورزق منها ببنات، فهل للزوج الأول يحل للزوج الأول أن يتزوج بإحدى تلك البنات؟ أسألكم الله. كل من تنجبه الزوجة سواء قبل أن يعقد عليها الإنسان أو بعد ذلك، كل من تنجبه فإنه يعتبر في حكم الربيب والربيبة، وعلى هذا فجميع من تنجب هذه المرأة التي تزوجها يعتبر ربيبة من النساء، هو محرم، هي محرم لهذا الزوج، زوج أمها، سواء كانت مولودة قبل نكاح أمها أو ولدت بعد نكاح أمها وطلاقها، فالحكم واحد لعموم قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وقوله في حجوركم خرج مخرج الغالب، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للظاهرية. والدليل على رجحان مذهب جمهور العلماء حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه أختها، قال صلى الله عليه وسلم: أو يسرك ذاك؟ قالت: إني سمعت أنك ناكح، وقد رأيت أن أحب من شاركني في ذلك أختي. فقال صلى الله عليه وسلم: من؟ ابنة أبي سلمة، لأنهم كانوا يتحدثون أنه سينكح عليه الصلاة والسلام ابنة أبي سلمة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام، هذا موضع الشاهد كما في الصحيحين، يخاطب زوجة: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فدل على نوعين من التحريم: التحريم المؤبد والتحريم المؤقت. قوله فلا تعرضن علي بناتكن هذا عام، شان للبنت التي كانت موجودة قبل النكاح أو بعد النكاح، فدل على أن بنت الزوجة تحرم مطلقا سواء كان في الحجر أو لا. والنوع الثاني وهو مانع الجمع، ويسميه العلماء بالمانع المؤقت، وذلك في قولي وأخواتكن، تحرم أخت الزوجة تحريما مؤقتا ولا تحرم تحريما مؤبدا على بإجماع العلماء رحمهم الله والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن أبيع سيارتي وأشتري سيارة أخرى من نفس المعرض وأدفع الفرق بينهما فقط، أم لابد من قبض المبلغ أولا من كلا الطرفين؟ أسألكم الله. بالنسبة لمبادلة السيارة بالسيارتين، السيارة بالسيارة مع دفع الفرق، أو السيارة بالسيارة بدون فرق، كل هذا جائز، لأن السيارات ليست من جنس الربويات لأنها من جنس المعدود، والربا يقع في غير المطعومات في الموزون كما بيناه في شروح العمدة وشروح الزاد، أن الصحيح أن العلة هي الوزن، فكل ما يوزن هو الذي يحرم فيه التفاضل والنفع. أما بالنسبة للسيارات، يجوز أن تبيع السيارة بالسيارتين، يجوز أن تبيع السيارة مع دفع الفرق أو عدم دفع الفرق، تبيع السيارة بالعرض من المنقولات مما لا يوزن، كل هذا جائز لا بأس به، وسواء تأخر الدفع أو تعجل، لأن هذا لا يدخله الربا، لا تفاضلا ولا نسيئة، فيجوز الدفع الفوري ويجوز التأخير والنفع، بشرط أن يكون التأخير من طرف واحد لا من الطرفين، أما إذا كان من الطرفين فإنه داخل تحت بيع الدين بالدين والله تعالى أعلم. طيب نستأذنكم، أولا أنا سأخرج قبل الأذان، قبل ما أنسى، بالنسبة لما وقع هذا الأسبوع في جدة، فالحقيقة لابد من تنبيه الإخوة على أمر مهم جدا ينبغي العناية به، وهو ما بليت به هذه الأمة من هذه الأفكار التي أصبحت والعياذ بالله بلاء عظيما على المسلمين. الحادث الذي وقع في اقتحام القنصلية الأمريكية، نحن بينا أكثر من مرة أنه لا يجوز قتل المعاهدين، وبينا النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من قديم منذ أحداث الخبر، ولا شك أنه يؤلمنا ويحزننا حينما تكون الضحايا من المسلمين من بلاد إسلامية وأن يفعل هذا بهذه الطريقة التي آذت العباد وآذت البلاد. ولذلك أناشد هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يتقوا الله في دينهم. وإن هذه الأفعال لا شك أنها تضر أكثر مما تنفع، وهي مصادمة بهدي الكتاب والسنة. نعم، السفارات والقنصليات تعتبر لها حرمة إذا دخلت بلاد المسلمين تحت إذن من ولي الأمر أو من يقوم مقامه، بل لو أن مسلما واحدا، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم. لو أن مسلما رجلا كان أو امرأة أمن كافرا، فإنه من يقتل هذا الكافر عالما بأمانه لم يرح رائحة الجنة. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله عنها أنه لما فتح عليه الصلاة والسلام مكة، مع أنه أشار للصحابة بالقتل لكل من يقف في وجههم وأمر الناس أن يلزموا دورهم وكل من خرج فإنه يقتل، دخل ابن عمها عليها، أحد أرحامها عليها، فدخل عليه علي يريد قتله، فجاءت كما في الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: زعم أخي أنه قاتل فلان ختني، فلانا ختني قد أجرته. قالت: وفاطمة تستره بثوب، فأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب وقال: قد أجرنا، من أجرت يا أم هانئ؟ هناك شيء في الإسلام اسمه السمعة، كل من تتبع نصوص الكتاب والسنة يدرك أن الإسلام يحرص على أن تكون سمعته على أفضل ما تكون وأكمل ما تكون. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: المنافقون الذين هم أشد كفرا وأشد بناء والذين هم في الدرك الأسفل من النار يعلمهم عليه الصلاة والسلام، ويبين الله عز وجل له بلاءهم على الأمة وشرهم عليه عليه الصلاة والسلام وعلى الأمة، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم حينما يدعى إلى قتلهم يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هناك من يلتزم بالإسلام ولا يشعر إلا بنفسه، لكن ما يشعر ما وراء الإسلام والمسلمين، ما يشعر ما هي المهانة والمذلة التي تلحق والعار الذي يلحق المسلمين حينما يقال المسلمون يقتلون السفراء، يقتلون، يدهمون قنصلياتهم. هذا أمر يراعيه الإسلام، مسألة الشائعة مهمة جدا، هذا أمر ينبغي أن يوزن بموازين الشريعة ويضبط ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نؤذي الإسلام والمسلمين، هذه أمانة وحق واجب علينا، مع أن هذا الشيء لا يستباح سواء قتل فيه مسلم أو قتل فيه كافر، بأي حق إذا كان هؤلاء لهم أمان؟ لكن المشكلة حينما لا ينظر بأمان ولي الأمر. ونقولها بكل صراحة لأن الأمور أصبحت مكشوفة، أصبحوا لا يعتدون بحكام ولا بولاة أمر، ناس يكفرون المجتمعات، يكفرون ولاة الأمور، يكفرون الحكام، إذن ليس لهم أمان، إذن ليس لهم ذمة، وسيقفون بين يدي الله عز وجل يسألون عن ذلك. لكن أنت، المهم أنت أن تلتزم بالكتاب والسنة وأن تلقى الله عز وجل بما يرضي الله، الشيء الذي يسير على النهج المرضي تعمل به، والذي لا يرضي الله عز وجل ترده مهما كلفك، مهما قيل عنك جبان، مهما قيل عنك أنك. والمشكلة في الفتن، إذا أراد كل إنسان عنده علم وبصيرة أراد أن تنجلي له الحقيقة فلينتبه لقضية مهمة في الفتن، وهي خلط الأمور بعضها ببعض. وانتبه لقضية ثانية وهي الجرأة على الحرمات، فإذا وقعوا في الحرمات وأرادوا وجاءت المصائب والكوارث من وقوعهم في الحرمات أخذوا يعيبون على الغير أنه لم ينجدهم، وأخذوا يعيبون على الغير أنه خذلهم، وأخذوا يعيبون على الغير أنه لم يقف معهم. هذا الخلط للمسائل الذي أوقع، طبعا من عنده بصيرة وعنده نور من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده إشكال وليس عنده خلط، لكن ينبغي أن يبين للناس هذا. إذا جئت مثلا تحرم شيء قالوا هذا يمالي أعداء الإسلام. ثم أعظم مصيبة بنيت بها الأمة في هذه الأزمنة وفي هذه الفتن القضاء على مكانة أهل العلم، أحرص ما يحرصون عليه زعزعت ثقة الناس بعلمائها، ولذلك كل ما حدثت فتنة العلماء العلماء العلماء ما يقولون، العلماء ما يفعلون، العلماء خذلون، العلماء. والله الذي لا رب سواه، لو أن أقاليم الإسلام من شرقها إلى غربها سقطت وذهبت لا سمح الله، أهون من أن تذهب حرمة العلماء الذين هم ورثة الرسل. الإسلام كان في غار، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فانتشر إلى أصقاع الدنيا كلها، كونوا يمتد ويجزر هذا شيء من سنن الله عز وجل، لكن أن تحطم مكانة أهل العلم وأن تدمر ثقة الناس بالعلماء ويصبح كل شيء من العار والمهانة والتقصير كله يلصق بأهل العلم، وعندها إذا ألصق بأهل العلم حصلت مثل هذه الكوارث، فعل ما يشاء ودون نظر إلى أي غطاء شرعي، ثم بعد ذلك نقول العلماء خذلونا. من هم العلماء الذين إذا قالوا سمع قولهم؟ من هم العلماء الذين إذا أمروا أطاع أمرهم؟ وليسأل نفسه هذا الذي يثرب على العلماء وأن العلماء خذلوا، ليسأل نفسه متى جلس في مجالس العلماء ومتى استمع إلى العلماء، ليسأل نفسه متى تقيد بضوابط العلم، متى استشاره، متى رجع إليه. يا سبحان الله. ولذلك هذا من الخلط الذي يعني تقع به الفتن ويلبس به، لكن أهل الحق لا يلبس عليه. فالقضايا الآن واضحة ولله الحمد والمنة، الأمر واضح، يلزم المسلم جماعة المسلمين ويتقي مثل هذه الأمور، وبإذن الله عز وجل لا يبقى إلا الحق. ونحن نقول هذا خوفا على أبناء المسلمين أن يضللوا، ولا نقول هذا والله محاباة إلى أحد، لكننا خاف أن البعض عند العاطفة ينجرف، ولربما يقول الشاب الذي في خير كلمة في أهل العلم يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. والله لو أن رجلا قال في أهل العلم أنهم قصروا، والله ليقف بين يدي الله خصما لأهل العلم كلهم، وليحاج بين يدي الله عز وجل باتهام أهل العلم. علينا أن ندرك هذه الأمور، وعلينا أن نعرف أن الأمور تعرف بعواقبها، والحق يعرف بعاقبة، لأن الله يقول والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. انظر كيف جر إلى الإسلام من الكوارث والمصائب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، ومع ذلك لا أحد يحاسبهم، ولا يحاسبون أنفسهم أنهم أخطأوا، ولا يحاسبون أنفسهم أنهم انتهكوا الحرمة، يدخلون إلى السفارات أو غيرها ويقتلون حراسة من المسلمين وغيرهم. والله يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا نص القرآن. والعجيب لما تقرأ هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل في أنه لا يحل قتل المؤمن عمد أبدا إلا بحق. هم يقولون تترس ومسائل اجتهادية يأخذونه ويلفقون من كلام العلماء يستبيحون بها الحرمات. هذا النص لما تتأمل وما كان المؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، تجد في الشريعة أحكما ممكن ما يدركها، وردت في النصوص، لا يستطيع أحد أن ينتزع الحكم منها إلا إذا كان عالما. لكن لما جاء إلى القتل جاء بالنص الواضح، لو جئت لرجل حديث عهد باللغة العربية وقرأت عليه قوله تعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لعلم أن هذا يدل على حرمة قتل المؤمن، لكي تعلم خطورة الإقدام على القتل وسفك الدماء وحل المتفجرات في بلاد المسلمين وترويع الآمنين. ثم انظر إلى العواقب الوخيمة، جاءوا يفعلون ما يفعلونه، يذهبون إلى غير المسلمين يفجرونهم ويقتلون أبرياءهم في طائراتهم في أبراج تجارية، فجر الله إلى المسلمين من الكوارث ما الله به عليم. خذها قاعدة أن الله لا يمكن أن يترك ظالما في ظلمه، وأن المسلمين إذا ظلموا واعتدوا حدودهم فسيسلط الله عليهم. ولو جئت تأخذ الأمور من أصولها لوجدت أن أمثال هؤلاء هم الذين جروا البلاء على الأمة، وأخذوا يصيحون حتى جاءت جحافل غير المسلمين إلى بلاد المسلمين وأسقطت، ويقولون بلاد إسلامية وكانت أفغانستان إسلامية ثم أسقطت، وكل ذلك بسببهم وبسبب التهور وعدم الانضباط بضوابط الشرع. لم يجامل الله عز وجل أحدا ظلم، قال لنبيه ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقال ولا تعتدوا، وقال لا يجوز منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجوز الاعتداء على مثل هذه الحرمات، عار على المسلم أن يقتل ضيفا عنده، وعار على المسلم حتى ولو كان كافرا جاء من أجل غرض معين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رسول كسرى على كفره، ومن أرسله كافر ومن بلد كافر، ومع ذلك ما استباح له الحرمة. هناك أصول وأشياء معروفة بأعراف الناس تعرفها بسرقتها، هذا المسلمين يدخل على هذه الأشياء يقول لك كيف والله هؤلاء عملاء. دائما هذا الخلل يأتي من الدخول في النيات، وأهل الهوى والأغراض يفسرون أشياء تتعجب. يعني حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا المسلك، أسامة رضي الله عنه يقتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. قال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قالها فرقا من السيف. الأدلة في الظاهر واضحة. قال له: أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه حتى تمنى أسامة أنه لم يكن يومها ولدته أمه؟ ما في مجاملة، هذه أمور واضحة. ولذلك الذي أنصح بها، الذي يريد السلامة، كنا في بداية الأحداث قلنا نوصي بتقوى الله والسكوت. قالوا: والله فلان، العلماء يوصون بالسكوت، نسكت حتى تدمر بلاد المسلمين. اليوم لم يسلم إلا من سلم لسانه. اليوم من التزم بالسكوت والصمت ولم يتكلم إلا بسنة وحق فهو أسعد الناس في هذا الفتن. ووصينا بالرجوع إلى الله عز وجل، لأن العبادة في الهرج أمرها عظيم. والعجب أنك تجد من يقول: انظر وقرأ. طيب اقرأ والتفت واسمع وانظر إلى المجالس التي جلستها والأخبار التي استمعتها، ماذا جنيت وماذا وجدت من آثار الفتن والقلاقل على قلبك وفؤادك، ثم انظر إلى عواقبها. ولو أن الإنسان رجع إلى نفسه وأتاب إلى الله عز وجل، ولو أن الدعاء والأخيار والصالحين أمر الناس بما هو الأصل من الرجوع إلى الله عز وجل والثبات على الحق وعلى السنة. وعلى كل حال، الذي يظهر أن هذا الأمر ليس أمر أخذ وعطاء في حل وعدم حل، لأن المسائل واضحة. ولا أظن أنه بعد كلام هؤلاء العلماء وهذا الكم الهائل في المقروء والمسموع أنه بقي شيء يأخذ الإنسان فيه ويعطيه، وبقيت القضية قضية حسن، أي أنه أمر في الساحة لا بد أن يحسن. أما مسألة الرأي فهي مفروغ منها وانتهى، لأن الأمر واضح ولم يعد هناك مجال. لكنني أوصي أن المسلم لا يلتفت إلى القلاقل، ولا يلتفت إلى التشكيك، ولا يلتفت إلى التوهيب. وكل يوم يطلع لك ذنب من الأذناب ساقطة التي لا تتقي الله في الأنترنتات، لتسب العلماء وتستهزي بالعلماء وتتهكم بكلام العلماء وتنشر. ولكن والله لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله، والله لا يبقى إلا الحق. ولقد كنا مع علمائنا ومشائخنا تمر بعض المسائل حتى إننا نشك، يعني يحصل عندنا من الزلزلة، ولكن سرعان ما تبددت الظلمة وزال الأثر وتبين الحق والصواب. لا يبقى إلا الحق، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أوصي هؤلاء بالرجوع إلى الله عز وجل، وأن يمتلكوا من الشجاعة ما يقصرون به أنفسهم على ترك الهوى وأذية المسلمين واستباحة دمائهم وأعراضهم وأعراض أهل العلم والوقوع فيها. أوصيهم بالرجوع إلى الله عز وجل قبل أن يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وأوصي كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يجلس في المجالس التي تنتهك فيها حرمة العلماء، وأن من جلس أي مجلس فيه استهانة بأهل العلم واستخفاف بهم وحط من أقدار فوالله ليبوءن بإثم ذلك النجس. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فاتق الله في من جالست وفي من آخيت وفي من صاحب. وقد كنا نوصي بالجلوس مع الأخيار، ولكن إذا كانت المجالس قيل وقال وانتهاك لحرمة العلماء، فأوصيك أن يسعك بيتك وأن تبكي على سيئتك وأن تفرح بحسنتك وتحمد الله عز وجل على توفيق عليه. وأن العبادة في الهرج لها فضل عظيم كما ثبتت بذلك السنة. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن ينصر دينك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نشكو إليك ترويع الآمنين. اللهم إنا نشكو إليك سفك الدماء وانتهاك الحرمات. اللهم أغث العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. اللهم أغث أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها بغوث من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم عظم الكرب واشتد الخطب وأنت الرب لا إله إلا أنت. اللهم عليك بأعداء الدين، شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انزل بهم لعنتك، اللهم اسلبهم عافيتك واشد عليهم وطأتك. اللهم اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل وأقم لنا المعلم والدليل، وارض عنا يا رحيم يا عظيم يا جليل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.